بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وجاءوا به فيه حتى إذا رب أرسل إلى أهل روما الإمبراطورية الرومانية هذه دولة أخرى ويطلب منهم الحشد المعونة جاء بأعداء ثقيلة جدا أقبلوا يرفعون الصلبة له أصوات عالية مرتفعة مزعجة وكان يقرؤون عليهم الأناجيل وأقبلوا مثل قطع النجم المظلم سواد أعداد كبيرة جدا يعني كأن قطع سحاب زي من جديد أموال من البشر أعداد أعداد كثيرة البلاد تعمل بالروح حتى نزل لما نزلوا يرتبوا الصفوف يرتبوا بقى أعداد في الميمنة بتاعتهم في المزرعة في القلب في القيادة ورا الجيش أن يعملوا الخيمة خيمة كبيرة للقائد العام القائد العام اسمه تزامن لأول رقم رقم ما يفهمه تزامن عنده خيمة خيمة القيادة وحول 30 صفاقة سراقة خيمة كبيرة وحولين منها 30 شارع دول بدور بس لقاعد الجيش كل شارع دور رواق يعني مدخل كده لو عملنا مش الشارع ده قيادة الجيوش وقيادة الأركان غير الشيء بتاع بتاعت الجنود الخيانة مساحات شاسعة جدا ومغطاة مساحات مغطاة للجيوش بس الجنود ومساحات للخيل اللي هيتاخدوا فيها ويستريحوا فيها وياكلوا ويشربوا وخيم القائد وكانت الخيام كذلك هذا من الحليب حليب والقصب من الحليب والصرادقات من الحليب حاجه هذه لو حاجه تبقى لهذه تخالف زينة تبهر اللي داخل كده ممكن ينشر ايه بقى من المكان اللي داخل كده مقصود ان جه يجيش الروم ونزل ورتبوا نفسهم ترتيبات ميمنه وميسره وقلب وخياله وكل قطعه من الجيش 100,000 في الميمنه 100,000 في الميسره 100,000 في القلب 100,000 في الخياله الفرسان اللي ركبت على الخيول لما تروح عند المسلمين عدد المسلمين 40,000 لما يخش نص عشر للعدد عام يعني لما يخش نص الميمنه بس الوحيده بتاعت الروح الميمنه لو فيها بس 100,000 كل ريشه المسلمين 40,000 ما حصلش نص الميمنه لسه مكمل القلب ولسه الميسره ولسه الخيال فسيدنا خالد رضي الله عنه عبر جيش من اهلها لم تعرفها العرب ولم تعرفها العرب عبروا في كراميس الكراميس يعني الصفوف العرب لم تعرف هذه التعبير عن القبر سبحان الله سيدنا خالد كان منين؟ كان العرب لها مشكله لانه يعني اللي قارئ في التاريخ هيعرف زمانا زمان يعني في عصر التاريخ كان حوالي جيش كتله واحده وخد جيش كتله واحده كتله تشرب كتله ويضربوا بعض واللي يغلب بقى وبعدين بدا تنظيم الجيوش ان هنا في ميمنه وميسره وقلب في مقدمه في مؤخره بس كله ايه؟ في حته واحده وانتوا عارفين الجيوش بقى الحاليه ايه؟ معلش كده ده الجيش اللي مقسم على كل البلد والجبهات في واسع جدا كيلو مترات ده الجيش هيبقى من هنا حتى من هنا حتى من هنا حتى من هنا مش كده عشان تطور الجيوش المقصود ان سيدنا خالد رضي الله عنه عبى الجيش بتاعه بتعبئه لم تعرف العرب عباه كراميس ايه كراميس خلى كل صلب طب 1000 رجل 1000 وكل 1000 مطمئن وكل 1000 رايه يعني الرايه دي غير الرايه دي غير الرايه دي غير الرايه دي وكل ما تعرف كل ده شعار، شعار يعرف وقت منه كلمة السر يعني. لما حد يسمعها يعرف ان المنفعة كم يبتدي عليه، او حتى ان المنفعة كم هو اللي يبتدي عليه. ده تنظيم. فكأن كل قدوس كأنه جيش تخيل. واللي يشوف المصدر تنظيم بدل ما يشوفه 40,000 ممكن يشوفه 80,000. ده يعني اقوى خداع البصر. فمقصود ان سيدنا خالد عباده وسيدنا خالد رضي الله عنه كان يدعي بسره في عقله، عمال يفكر ده كله امر خطير جدا. تخيل لا قدر الله لو كان الجيش الاسلامي مسلم في المعركه دي في المنطقه دي، فيهم من كبار الصحابه الجراح رضي الله عنه وفيهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، وفيهم سعيد بن زيد احد العشره المشركين في الجنه، فيهم اعداء من فيهم الزبير بن العوام رضي الله عنه، وفيهم اعداء من المهاجرين واعداء من الانصار، اعداء من كبار المسلمين من فضلاء المسلمين رضي الله عنه وارضاه. وتخيل ان 300,000 لو قتلوا موقف صعب جدا، سيدنا خالد منشغل جدا، فأكل الجيش بتاعه برضه ميمنة وميسرة وقلب وخيالة، وهو قلب خيالة رضي الله عنه. وبعدين خلى الجيش الإسلامي زي الشروق، إزاي؟ جيش الروم الخيالة في المقدمة، يعني اللي هتجيلكم حصنة هم الهدام، وعمرهم إيه؟ القلب والميمنة. والجيش الاسلامي كده برضه الخياله هم اللي قدام، كانوا حوالي 1000 فارس او 2000 على الاقل، وعمرهم القلب والميمنه والميسره. الميمنه كام؟ 10 كراديس ب10,000، والميسره كام؟ 10 كراديس ب10,000، فهو كده كام؟ 20,000. والقلب 18 قردوس 18,000. فقد قلبين للخيال او قلب الحسنه، وفي قدام تخيل بقى حسنه المسلمين قدام جيش المسلمين، وحسنه الروم قصاد جيش الروم، الحسنه قصاد بعض. واضح؟ ده في بدايه المعركه. قبل المعركه ما تبدا حصل بعض الامور. اولا ما القائد العام للجيش، القائد الميداني هو معاه التدابل، ده أبو رأس التدابل ده يعني جمع الخيام بيحط الخطط ويصدر الأوامر، إنما القائد قدام مناع، وهذا الموقف ذكرناه في الدور الماضي نستذكره ونصطحبه نمشي معه. نادى على خالد، خرج عليه خالد من بين الصفوف، فقال لنا نعلم انه ما اخرجكم الا الجهل والجوع، انتوا جعانين فقراء تعبانين في عيشتكم، فهلم تعالوا اصحوا معا ترجعوا واعطي كل رجل 10 دنانير وكسوه معانا، فترجعوا ونأمر لكم بمثلها العام القادم. عرض مغري جدا، كل واحد ياخد 10 دنانير. 10 دنانير انت في سنة يصرف منها ممكن، وكمان هيعطي كل رجل طعام انت في سنة وكسوة، والسنة الجاية غير البداية، فترجعوا ما أخرجكم إلا الجهل والجوع. فقال خالد ما أخرجنا ذلك، إن الذي أخرجنا أننا قوم نشرب الدماء، وسمعنا أن دمكم أبيض الدماء، فجئنا نشرب من دمائكم، ما أخرجنا الكهف ولا الجوع، إلا شربنا. فقال الناس هذا ما كنا نتحدث عنه مثلي عن العرب، هو الذي كان مروج على العرب. سبحان الله، لأن زمان قوي وذكور يقولوا على العرب قصيدة الدماء. أصلهم كانت الضرب بدور على العرب مصاص الدماء يعملوا كده أبدان وعيود ويطلع العرب ده مصاص دم. وممكن يعمل فيلم بالدماء ده مصاص الدم وكبر شخصية واحد عربي. المقصود هي كنتم عندنا من زمان فسيدنا خالد يتصوره بالكلمة دي وبعدين رجع سيدنا خالد. طيب المسلمين عايزين خطوة يدعون الناس فيها إلى الإسلام. سيدنا محمد بن عبد الله طلب قبلها كلمته قالوا تعالى وخد معاه سيدنا عكرمة وسيدنا دراجة بن الأزرق عدد المسلمين راح فعرض عليهم الإسلام. خشوا الإسلام مرجوز بس قال لي يمني قال دوسي قال لك بس إلا وقصد. لما راح سيدنا ابو عبيد بن الجراح الرسول لو خش خيمه كان منتصر خيمه حرير قالوا انا لا استحب هذا في ديننا. فامر الله بغصن فرش خارج الخيمه قلبه في الحرير قالوا هذا ايضا لا نستحله في ديننا. ما لا نستحله فقرر ما هو حيث اراد يعني شفت لما اشتغل عليها كده رجع الحديث عن حاجات دي على الحبيب اللي انا اعمل معاه دعاهم الى الاسلام رفضوا دعاهم الى دفع الجزيه. وسبحان الله ده عدد المسلمين 40,000 وعدد الهنود 400,000. العزه ما بيدعيهم الا مش هتخرجوا في الاسلام ما بتدفعوا الجزيه. لا مش هتدفع الجزيه انا استعين بالله واطلب منكم العزه. ما في وهم ما في ضعف ما في استكانه ما في خوف ولا رعب. عزه شعور ثبات قوه هذه قوه الايمان. زمان في ايام غزوه بدر الكفار لما شافوا المسلمين في عهد القديم قالوا خرج هؤلاء دينهم دين الدميه اللي هيحرقوا عنه الدميه وشويه هيحرقوا ألف إلا 50,000. ها؟ فقالوا إيه؟ غفر لفلاني دينهم. آية كلام القرآن. فهم يعتبروا المسلمين مغرورين إذا تقدر في حد تقولوا هو حد في حد الإيمان. المقصود إنهم رفضوا رجع سيدنا عبيدة بن الجراح وحصل له أمور عجيبة جدا. قبل بداية القتال. واحد من سيدنا خالد من أكثر الأمور وأقل المسلمين واحد نصراني للنصارى ما أقل القوة أقل المسلمين. فيقول له ويلك أتخوفني من الموت تخوفني مكروه إن الرجال يدخلون بالنصر ويقيمون بالإسلام. العدد ده بيجي بالنصر فالمسلمين مكان كثير جدا. ها؟ فيقول له خالد وزدت عدما اشهر برئا من توكيل. التوكيل هو ان الحافر يتنحل صوم ثلاثة شهر. الحافر بتاع النحل المشروع في العراق بكره مش بياكل. فقال له لو الاشهر ده برئ وجدت ان الاشقر برئا من توكيل وان الروح ضعف بالعدد مش 400,000 كمان 300,000 مليون والفرق بتاعي شديد نستعين بالله ونطلبه. فده المطلوب قبل الشرط ما تبتدي راجل جه سيدنا ابو عبيده بن الجراح امين ابيكم قال يا ابا عبيده اني قد تهيأت لهذا الامر تهيأت لامري أنا داخل كده الحرب إيه؟ والساحة والعدو أنا داخل علشان أكون في سبيل الله. أنا تهيأت أو اتكسلت واتكفلت وكتبت وصيتي مكتوبة واستكبرت وقلت أنا داخل على الشهادة. هل لك حاجة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل بلغ النبي حاجة؟ لقد أنت الأحبة محمدا وحبة تحب تكون سيدنا فيه صدق وحق يا رسول الله. رسالة لا لو رجل ما وقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يبلغه هذه الرسالة، هذه قبل سوق الحق والانتدال أبصر في صدق اللي عنده تفضل الصحابة لماذا انت حب الاصطلاح ما عرفش التفاعل؟ سيدنا خالد يفكر في أزمة في أمر خطير جدا في أرض فاصلة بيفكر حب الجمالات لو ثبتنا الحمد لله ربنا ما بينا طب لو الضغط كان جامد جدا والعمل بتاع الروح أجب بس عن المسلمين والمسلمين على الله وكمان في نساء ورا حين النساء ومكان النساء موجود نساء مع المسلمين ففي احتمال ان فعلا الميمنة والميسرة يدفعوا ورا ينكشف في مش كله ينكشف والنساء وضع عباد الخطورة فسيدة فرد يقول تعال بالموضوع كذلك هل تتبشى كنت موجود ترجع ورا تعمل قرار صد تعمل دمار لو خطر من الجلالة سيدنا ربيدة يشور عليه كيف أنه حد مستمين قال له أنا أرى أن نجع من الأخصاب وجهور في المواصلة عليه وإنت كما ستفضل وإنت كمان فتعشت مفجد أخر وأخر فإذا رأيك الكارتون نستحي منه فحتى يجد ويشوفه قل له إنك تعمل كيف لا لا وده خلاص ترتيب النهاية بتاعت إيه شفت الخطة الكبيرة بتاعتك؟ التشكيلون بتاع المسلمين قدام تأخذ المعركة في الوقت قليل جدا بس أنت خلاص رجعها ورا عمال يفكر يحط خطة مشغول زي ده خالص إيه الاحتمالات المسلمين؟ عدد وعد أمر خطير جدا اللي يقول لك بقى اللي يقول لك شايف ده هو كلمة لصالح هذا الدين استعين بالله وبيعمل ابو عبيده انا بفكر في كذا جامد مش معرض الحمد لله وده اللي حصل سيدنا خالد رجع ورا خلاص بقى الجيش المعركه هتبتدي فسيدنا خالد برضه فكر مين يبتدي؟ نستنى لما الهجوم يهجم علينا ولا نعمل ننجي امر محير جدا برضه محتاج توفيق من الله لو سيدنا الروم يهجموا سيف هيبقى على المسلمين موله كل سنه طبعا مين اقصى وعرفوا بقى مئات الالاف الروم يهجموا لما يهجم عدا في سيدنا خالد كل ما حركه فتره المره دي قرر ان المسلمين اللي يهجموا كانوا قبل كده في حاله كده ماشيه جدا ابدا في معظم المعارك اللي صارت سيدنا خالد ماشيه جدا بس المعركة دي تبدا بالخصم لو سيبناهم يجيبوا علينا بحر سيل جامد موت طب ننجي عشان ننجي ليه؟ غير الموضوع بقى غير لما نحكم بالفعل سيدنا خالد يبتدي بقى ايه؟ هو اللي هيبتدي الحرب مين اللي يبتدي؟ لازم شجعان لازم الناس اقوياء مين الناس الاقوياء؟ عنده سيدنا القعقاع سيدنا القعقاع صوته في الجيش خير من 1000 رجل صوته بس لما ينادي كده صوت عالي سيدنا القعقاع احسن من 1000 راجل في الجيش وسيدنا عندما بقى تجاه فعلا قوي شجاع يقول لهم يلا تبتدوا في الاتجاه هيبتدوا ختان الدال هيطلع كل واحد من الاديان من الشعر الاحمديه يشجع نفسه ويرجع قدامه ويطلب مبركه يلا مباراة مين يبالغ؟ لأن هي المعركة بتبتدي كده، مين يبالغ؟ يطلع واحد في بلد وبعض، لا شوف المباراة اللي فيها هيطلع بعد كده إيه؟ يشيل يتكلموا مع بعض، ما تطلعش بقى. قبل ما يطلع القعقاع وعجلة، واحد من الروم من كبار الأمراء، أمير كبير جدا، نعم عايش زي ما عايش عايش هو كمان زي ما جاي عند خالد ركب الفرس وطلع له الامير الرومي اسمه جرجا جورجا جورجا او جرجا جرجا طلع جاي على الحصان بتاعه مش سيدنا خالد خرج إليه حتى تماهت أعناق الطيور. فجرى سيدنا خالد: يا خالد اصدقني ولا تكذبني، عسلك اصدقني ولا تكذبني، فإن الحر لا ولا تخدعني، فإن الكريم لا يخدع المسترسل بالله. أنا بقى بطل أمري لله اللي أنت عشان مصدقك وأنت مش عارف ولا بالكلام، فالكريم ما يخدعك والحر لا يخدع. فالأول جوزة من الخلق بس ما تكذبش عليها معاك حقك. قال اسمع، قال هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاه لك نبيكم فلا تسلم على أحد في التوزيع؟ أنت ما عادش إلا أن تسلم صحيح. فقال خالد: لا، هو فاكر أنت معاه سيف نازل من السماء أول ما يطلع على نفس الدرس. فقال له: قال نبيكم منك سيف الله. يقول له اسم سيد الله، ما الاسم ده جه منين؟ فسيدنا خالد يحكي له، قال له: ربنا ارسل الينا يعني نبيا صلى الله عليه وسلم، فنفرنا منه ونأينا عنه كلنا، ثم ان بعضنا صدقه وبايعه، وبعضنا كذبه وعاداه، فقلت بما كذبه وعاداه، ثم ان الله شرح صدري واقبل من قلبي وناصيتي فصدقت وبايعت. فدعني قال: انت سيف من سيوف الله تبدأ الله على المشركين. ودعني الغابه التي استدعاني، فانا شرط الناس على المشركين. قال: يا خالد الى ما تدعون؟ قال: ونحن ندعو الى شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والاقرار بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ندعو الناس بالشهاده شهادتين ويقروا بالنبي الذي يصدقوه ويلتزموه ويعملوا به. فقال شرطه: فماذا يعجبكم؟ اللي ما يسمعش كلامه. فقال خالد: نعرض عليه الجزية ولم نعرض. يسمع الجزية من مين؟ قال: فإن لم يدفعها قال: استعنا بالله وقاتلناه. قال: فإن شرعكم؟ طب لو دخل بنت الأولى ما هي منزلته عندكم؟ إيه المنزلة؟ اللي يخش الإسلام منزلة تبقى إيه؟ قال خالد: نحن وهو سواء، كلنا سواء، شريكنا ووضعنا، منزلتنا واحدة كهذا الدين، صغيرنا وكبيرنا، غنينا وفقيرنا، المنزلة واحدة. قال: فما أجره؟ طب الأجر بتاعه؟ قال خالد: له أجرنا وأفضل. قال: كيف؟ كيف يمكن أتركه وهو حصل عنه؟ شو بيسأل أسئلة عجيبة جدا. كيف ياخذ ابوكم؟ وانتم سبقتموه وانت اشرف. قال: لاننا راينا ال العرب. لقد بايعنا النبي صرف حي ينزل عليه قبر السماء يريد الايات والاعاجيب، فحب على من راى هذه الايات والاعاجيب ان يبايع وان يسلم. اما غير ذلك هو لم يرى، فمن دخل بصدق واحتساب المنية كان له أفضل من أجرنا. قال: لله يا أخي صدقتك، إنك اتصلت بالله عليك صدقتك. قال خالد: نعم. قال: عملت بالإسلام. عملت بالإسلام. فمال بترسه، كان الترس بتاعه راح مع سيدنا خالد، فمال بترسه. سيدنا خالد قفز على الخيل خير سيدنا خالد. فالبلد بعد ايه؟ احنا هنقف هنا شويه و تم مقصود سيدنا خالد ربنا خيره و أخذنا عليه الماء صبع الماء وجعل شهدين درجة وصلنا فيه لهم عدلين أنا أصلي أنا أصلي يمي حجز على المنبه نحكي كسر ناس قلبه أمره واصل لحد خيام النساء كل المرأة تقفض وتحرم وترجع لهم وترجع للمسلمين وكل واحدة تقفض بالمسلمين أين كان الإسلام؟ أين الدفاع عن الأمهات؟ أين الدفاع عن الشرائط؟ أين الدفاع عن البنات؟ وسيدنا خالد النبي عليهم على المسلمين وسيدنا معاذ والصحابة ينادوا وأهل اليمن ينادوا أعلم أن يرضوا على الله عز وجل لما تجمعوا تاني بعد ما كانوا مكررين ويصير في بلاد كتير اتجمعوا تاني وبدأوا يصوتوا ويصوتوا يصوتوا الأمر نفسه كان مقبول وقت عملنا من 10,000 و 100,000 جنيه عليه وعملنا مجتمع أكثر تاني وتقف تقف طقس شيخ الميمنة بتاع المسلمين بعد ما ركعوا طلعوا قدام تاني وفي طاحنة شغالة في المشرع عند المسلمين نفس الموقف لما هجموا على الروم الروم هجم عليهم فأزالوهم عن مكانهم اتساع سير ذات لحد ما ركعوا عمارة ووصلوا إلى المعسكر النساء برضو في نساء بعض عند الروم بنت عمرو بن العاص رضي الله عنه نادت وعدد من النساء نادت لحد ما المسلمين يستجيبوا لهذا الناس ويرجعوا تاني يصبروا ويهبطوا من ضمن الناس برضه اللي رجعوا ورا الضغط الجبل نفسه قال سيدنا اشرف حبيب بن حسن قوي بطل شجاع صدق تجارب سير يمتسع قدامه موقف صعب جدا ده تخيل الصحابه تحملوا مسؤوليه صعبه جدا مبسوطين هذا على بعض وكابتن مشروع قبائل الشام وقريش بعد قريش نادوا على بعض حتى ما استمروا تاني وصبروا وسلموا قعدوا يصدوا قتل الجند الاول سعيد بن زيد احد العشره المبشرين الجنة رضي الله عنه. يبقى مفيش صوت دلوقتي غير صوت السيوف. السيوف هي الشتات والضرب جامد جدا لدرجة غير عادية. ما عادش حد سامع من صوت السيوف وكل شوية مخ طاير. رأس طاير ومخ طاير منه. أو معصم. مرسل كده لحد تكون طاير. أو كف طاير. شوف بقى آلاف مشدود في بعض. طبعا بيضربوا كل الروم من الاول صوت مش حد بيتكلم الا صوت واحد بس بيتكلم بصوت عالي جدا صوت عالي جدا يستخدم مع كل معسكر المسلمين مصر لحد الروم واحد عمال يا نصر الله انطلق يا نصر الله انطلق يا نصر الله انطلق ما فيش صوت غير سمع كل من هو لسه مسكين شيعة كرام من نفسه الوقت سيدة سعيدة المسيد يقول هذا من الأصفار يوم اليمين فأنا أسمع كل صوتا يقول يا نصر الله يمتلك الثبات الثبات يا نصر الله يمتلك الثبات الثبات يا معشر المسلمين تقول من الله هو أبو سفيان رضي الله عنه أبو سفيان سبب نقص صعب جدا وخطير جدا كل بناء كل لحد ما الحمد لله الحمد لله المسلمين قدروا يثبتوا على هذا الهجوم الكاسر ثم جعلهم الله من خالد شكر عليهم لم يبقى عندهم جدل ولا قوه مثل الذي هجموا فيه اتفقوا هجموا خشب بن مصيرة اللي على المسطرة جدد بطريقا واحد بطريق رجل دين كبير على فرس لابس الحرب على فرس مجددا وابتداء حرب على المسلمين جدا وسيد دخل امرهم في الرجل فقعدوا يهجموا لحد ما بدأوا الرجل بسكان الى صفوفهم الأساسية ما هي؟ القلب، ميسرة، ميمنة، والخيول. عيد الإسلام جب وحدة طويلة. أول واحد سقط. ناس الرجل اللي كان كيف سيدنا مخيبة الجراح ألك حاجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فتحيات أول كل واحد هم خير كذا وقف على واحد ما أول ما صار فينا رجع الأحوال الجامعية ورجع الخيول سيدنا خالد رضي الله عنه فكر تاني هيغير المسلمين ما موجودون كتير لسه غير فقال له احنا نهدي معاك ما تقول لي دي تنزل الخيول فعلا حاجه سيدنا خالد الخيول اللي معاه على خيول الروح الخيول حتى مطاحنة قوية جدا فوفقه الله اول ما قال له الروح روح سيدنا خالد اللي معاه فقسم لهم ست الآلاف في حملة واحدة ضاغطة كاسحة بس ورجع سيدنا خالد تاني اتركوا الناس يعني خطة دي ما لابسة كبيرة لأن قدام منهم بحر ست يعني عشان يفترضوا كل دول على العدو محتاج وقت جامد بس انت خالد لا تعرف انت في دي تاني فقط حق دي تتفرج ازاي بمعونة الله من احد الاسباب فقط فقال في قصه دي ممكن يعني نعمل فيها تفكر كيف قال ان احنا نفصل خيال الروح عن رجالته الفرسان خيول الفرسان القوة والقوة اللي راكب على الطاقة بيدخل لتحت خلال بيدخل لتحت الجامعة جدا معاه روحي يدور من البريد حاسس معاه سياحة وهو فوق كاشف أنا نسيت أقول لك مرة مهمة جدا إن الروح لما قلت كان في 80,000 منهم كل 10 متلبسين بسلسلة ما تعرفش الحرب بس مربوطين مع بعض يا اما تتزوج ده مثلا ها عشان كده واللي مش مصدوم هيروح فين؟ هيروح فثمانين الف واحد كل 10 مربوطين بسلسله من ايدهم حره ومن ايديهم حره هم العشره بس مربوطين كده تحس ان لو حد دخل مصدوم يعني سبع العشره فارس دخل فلسطين يحوطوه وبني ادم عدد فده برضه تديك عن جدا ده غير 80,000 اللي هم مسلسلين ومعاهم عدد كتير جدا فسيدنا خالد انت في بعض الدين نازل حاجه كتير ايه الحاجه هل نفصل الخيال في العروض لان دول معروفين في المسلمين يعني حوار صعب فلازم الخيال دول نفصلهم عن بقية الجيش من عدد صغير وبقية الجيش كانوا صغير بس لازم خطة لازم خطة ايه الخطة دي؟ ان القلب بتاع المسلمين هيهتف على الخيالة دول ومعاه الخيالة المسلمين ما يحبوش غير ايه؟ الخيالة اللي بتحسنها بس ويحاولوا ان هم يوصلوا الخيال عن بين الجيش الرومي دي الخطه الجديده اللي مطلوبه في الوقت طبعا بس كل ده حاطه شغاله محدش واقف كله شغال وسلوك سلطه عاليه جدا وايادي كتير ومخاخ كتير فعلا ده اللي حصل سيدنا خالد افضل طبعا الى ابي عبيد والى عمرو بن العاص ان يكسبوا ويغذلوا الهجوم على الملك حتى يفصلوهم عن بقيه الجيش الروبي يعملوا حصار هو الهدف دلوقتي مش ان احنا نفضل الجمهور دي من الاموال تفسير الهلال الهدف هو الخيال، ركز على الخيال نفسهم عند الانجليش وفي دوله ثانيه، بس دول حاجه من سنين يقدروا يخلص عليهم 100,000، بس الجيش الاسلامي كله مركز على ايه؟ على الخيال والخياله، الميمنه خيالين على الخياله والميسره على الخياله والقلب على الخياله وجيوش الخيال ماشيين على الخياله، هو ده المنطوق ان كان الان حاجه من سنين يقدروا يخسرهم ونفتح لهم سكه يا ربنا، يا اما نجيبها القاتل حتى يبالي خبط عليهم وانشغل بالله. دي الخطه الجديده وهذا ما اتفق بالفعل سيدنا عمرو بن العاص نجح وسيدنا عبيده نجح وسيدنا خالد نجح وكل المسلمين نجحوا في تطبيق حولها الخيال، قوموهم بواقي بالترتيب انت تيجي من هنا وتيجي من هنا وتيجي من هنا والعالم كان صعبهم حتى حضروه بالفعل وبدأوا نطق طاغت وكاسر من المسلمين على مدى الحياة. دول ناس مبالغ فمع كل الضغط انت واحد سيدنا خالد بحث الخيالة وتأكلهم عشان يرام، فأفضل أمر إلى عمر بن العاص أن يفتح لهم الطريق. إيه الحتة دي؟ سبب افتحها افتح لهم سكة معينة وفعلا اديهم الفرصة. أول ما فتحت لهم سكة هربوا الخيال. هذه نقله نوعيه منهم في منطقه بقى فقيره جدا لدرجه احضر ممنوعه الخيال مع كثر الضغط عليهم ضغط وسيدنا خالد امر عمرو يفتحوا لهم سكه خرجوا الخيال مش في توازن الى حد ما، لان صحيح في عدد كبير من الضغوط عدد المخلوق قليل بس المسلمين معاهم خياله والروح مكشوفين. هذه نظره نوعيه في صلاه الظهر كل اللي انت بتفعله ده هو اكثر وقت في صلاه الظهر معاك صبر عصام الزاد المسلمين صبروا ايمانا اللي هو بيحرق على الوثائق اي جوار بتحطه لحظات قد يدخل الظهر الإيمان ضعف وقت شوية الركوع وقت شوية السجود ويرفع وممكن يصلي ركعة، هي صلاة الطالب والمطلوب في الحق لما في ابتداء يبقى مفيش ركوع بالإيمان بالرأس، هذه صلاة الطالب والمطلوب ممكن يصلي ركعة بعد تجزي عنه يصلي لا يدخل الصلاة لا يدخل الصلاة في وقت الصلاة ضعف عقيد النعام في حفاظ على الصلاة بالإيمان. هذه الصلاة صلاة الطالب والمطلوب في الحرب الشغالة لو ليست الحرب ما بدأتش في صلاة الخوف لم تأتي وكانت هي الأخرى لم يكن العمل بين المسلمين وبين القبلة هو في الهجرة والمسلمين شاكين في صلاة خوف ولم يكن العهد فيه وفي الكبلة إلا لم يكن قريب من الكبلة دي ليها هي ودي ليها هي، ولم يكن العهد في عكس اتجاه الكبلة خلف المسلمين وعايزين يصلوا صلاة ما بتتكلمش عايزين يصلوا الصلاة في أول وقتها ليها كيفية ليها عينة معينة النبي عمل دي وعمل دي وعمل دي على الصلاة والسلام في ست ايات لصلاة الخوف لما يكون العدو في القبلة ولا عكس القبلة لما يكون بعيد لما يكون قريب هيئات متعددة عرفها وفي صلاة الطالب والمطلوب هو الحق لا تعد للصلاة اللي عارف كيف الصلاة اللي بيحافظ على يكبر سبحان ربي العظيم سمع الله يكبر سبحان ربي الاعلى يصلي حرب شغاله فالمسلمون صلوا صلاه الطالب والمطلوب صلوا صلاه الظهر ايمانا وصلوا صلاه العصر ايمانا. إن صلاتك كانت على الكذابة موقوتا. أما جرجم جرجم وصل الكلام كتب رحمة الله عليه ولم يصلي إلا الركعتين. هذه الصلاة التي صلاها مع صاحبه رضي الله عنه وكتب سبحان الله. لا جاي معروف لا أحد القادة الإمام لا أحد الأمراء سبحان الله. لا جاي معروف عشان يعالج المسلمين وربنا يقدر ويخش في الإسلام ويقتل على الإسلام. سوى عمل بشر أجر كثيرة تقتل شهد الشهادتين وصلنا ودفع في الحرب وقلت يا وانت جاي تركع معبوده زعلان منه طبعا عليه جاي موجوده ما كنتش عارف ان ربنا جايبك عشان تكون على الاسلام كنتش عارف ان جواك ايه اللي بتفكر فيه ايه اللي ربنا جايبك عشان ربنا جايبك عشان تكون هنا على الاسلام. تقدير تقدير الله سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم. إذا الناس كده ربنا يعيش كل شيء يستحق لذلك ربنا يعيش يشرح صدره. نسيت أقول لك حاجة لما راح أرجع مع خالد الخيرة في اللي طلع مع حاجة كبيرة كده طلع عشان المسلمين يجيبوا الروم فكروا إن الدرجة رايح مع خالد عشان يخدعوا إيه فهجموا لما ابتدعوا المسلمين كانوا يفكرون يعني ايه يعني جرجم هيعمل حاجه مع خالد وهم يعملوا في الشغل هم عاملين ضغط الضرايب عشان يخش في الاسلام ما يخش يعرف المقصود الانتحار مش هدف و بس لسه في بقى في 100,000 ماشي لسه في كام قبل شوي قبل شوي كل فعلا بيوعد سيدنا سبيل بن العوام رضي الله عنه جاءوا لي بعض المسكوت حوالي منه قالوا هل تشوف شد على الله تكرم ونبكي معاه قال انه لك الفتور انه ما كتبتوش مش هتبطل قال فلا اهدف واحنا وراك انا شفت معك شد على قال إنهم لا تكتبون عشان الكتب قد تكتب. فلما كانوا مع سيدنا الجبل أمام الروم أحكم قال له ربنا قال له ما تكتبوش قول له أنا لما قوم يحكم راجع أصل الروم بعيد بعدد وعمر وصوت عالي مزري الله الذين امنوا لهم هم حاجه شكوك مش إلا النظار يخش يخش حتى إنما شاف المنظر من يكون من يد أكثر سيرنا الوعد المفروض الحرم على الشمال بإثنان العصر عصام زبو سنجون إيمانا إيمان خوف زي زبو بإيمان خلاص أكثر ما مجوين بالخلاف السنين بس ذكر الله عز وجل الذكر وحفظ عن الصلاة من أفضل يوميها ده من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم ورحمهم الله صلى الله عليه وسلم وصل المعان كتير ساعات طويلة والروم اسمه الرئيس اللي انا عكسيت ضغط على السيف والتسان ضغط واللي معاه ربع عارف عمره ربع ازاي ناس صرف عليهم ده دول كان هو ربع في ذلك العصر ليش عنده امكانيات بلا فنون تدريبات اعداد نفقات وكانوا جبابره وجبابره لما يخشوا على دوله يستشهدوها امبراطوريه فالمسيح برضه بيحاربوا ناس لقينا نفكر ان المسيح بيحارب ناس كرتون نفكر المسيح بيحارب ناس كرتون ولا لا ده ناس متمردين ومش عصر عدة سلاح شطة سلسان فموقف صعب جدا ولكن سنن سنن كونية الإيمان إلى ما الإيمان مجمعها إن ينصركم الله فلا غلب مهما كان عدد وكم من فئة قليلة غلب بعد العصر بشوية كده حنين دعوة في معسكر المسلمين ورا في جرحى في ناس في تلتي تلتي يعني ما معرفش ايه بس انت فاهم كده ضرب تلت اللي يجي بلد الوزير وبلد الوزراء بلد ها سيدنا الزبير لما خرب خطر بجد لفظه كل ده كل ضربه عميق دخل وراح مجيزة المفروض ان في ناس مسلمين تلقى من شدة الضغط وفي ناس مسلمين قتل وفي قتل من المسلمين في هذا اليوم ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف على الكثير اللي بيضربوهم عدد كبير جدا المفروض يعني فلان الجرحى ورا 2400 تعاقدوا مع بياعه وحجرنا رضي الله على الموت 400 دول اتضرب معظمهم وماتوا كتير 400 لما نرجع ورا في الجرحى ضرب سيدنا عجبة من الجهل الجريح واخد ضرب قوي جدا بس كان عشان هو بايع على الموت ما يقدرش يتحرك لازم يكون صابر وثابت مهما جرى فكان ضربات قتيلة وبريق الأرض ومعاه سيدنا خالد بن هشام عمه برضه واخد ضربات وطعامات رزق وعلى الأرض دليل فكان شايفهم حتى على حلوة كعب وضرب ابن الأزرع كانت شجاع قوي وعدد كبير جدا زرقاء على ضغط جرحى عبانين ومنهمين وخلاص عدد التسعات اللي نزل اللي نزل واللي بيتهدى جراح صعبة جدا فسيدنا عجبة تعبان فجاب يقطع الأرض واحد من الفقة بالجرح فسيدنا عجبة يقول لا طويل ما خلاص نظر دفع في بيت عشرة الناس فواحد من الناس مفضل الضرب كتبه شربة شربة شربة طيب على الأكل على أن تعتبر فبيقدموا الميه الحاكم بن هشام حس بالحرج وسمع الصوت واحد الميه فقال ما اريد ماء فقال الناس اقرا الينا هذه الشرط واديله الشرط دي راح عشان يستيه شويه ميه فدار الاخر حس بالحرج في ميه ماء اريد ماء الصوت تعبان جدا اريد ماء فالحاكم اقراها اليه عشان الماء يرد الشرط دي اقراها اليه فذهب اليه فجده كسبان ما كملش قال معلش اشرب كوب ميه فرجع الى عندنا فجده كسبان ورجع الى الحارس فجده كسبان ماذا كان ولم يشرب الماء او يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم اشخاص فانت حشره حشره تهربت روح الطلقه لقد حصلت الاخيره في الرمق الاخير ومحتاج شرطة قوة مية سمع محكوم بكل ماء طريق الماء فعلى يديه أنا أصل أنا أتحمل أنا أتحمل في مال ملأ أخويا ليش رمالها لا نقصد المعاني إزاي ولكن ما يتوصفش المعنى لا ما يتوصفش كل ما يجب نقصد المعنى لا ما نحدث عن نصر في حالة دي حالة أخوة دي أخوة صادقة أخوة صادقة أخويا مصدر أخويا مبروح وعشرة هو أولى مش أنا أشرف ما يشتعب الناس معين سنة عكلمة ده فلحظات ما يعني بيحتفظ يعني عشرة هو أولى يعني إيش أرفع هاش فكرة كاملة فيش ملالية فيه إيقاظ خوية يا معاني عشان تتعرف الأجيال دي ربنا نصره ونصره ونصره ليه فيه صفات صفات الأجيال دي صفات الإيمان أخوة والفن حافظة على الصلاة في أول وقيام إيمان عمل صالح عباد زهاد النفوس صفية القلوب صادرة نظيفة نعيات المقصود دي من نماذج الإيقاظ العالية جدا ويقولون على أنفسهم ولو كان من الأرض نرجع للمعركة أو قصة سيدنا الزبير بن العوام وأحد المسلمين يضربوا سيدنا خالد وزوجته الأوائل سيدنا خالد رفع الفرس وإيه طبعاً كل شجعان بدأ يضرب ضرب والروم بيحاولوا إن هم يصمدوا يسكتوا يصمدوا ويسكتوا والطعامات جاية جاية المغرب العصر في ذلك الزمان الليل لما يخش الناس محتاجين يناموا محتاجين يستريحوا ويداوا بعض الراحه وياكلوا ويشربوا ويستريحوا عشان الدوله تاني تاني يوم ده الوقت مش كيمياء مش قوه مش حلاوه حرام انما يعني ما بقت معروفه الليل ده يبقى خلاص كل قليل يحاول ينسحب ويرجع يداوا بقى نفسهم وياكلوا ويشربوا ويستريحوا عشان الدوله تاني سيدنا خالد صفاته كده يقول لك كده لا ينام انتوا عايزين ترجعوا تناموا تتغدى بنفسه رضي الله ولا يدخل خير ولا ينام لا هو بينام ولا بيتحس ان هو ينام لا المسلم معاه ولا الكفار فالشعوب ما بيبتدوا يرجعوا للدعوة ومنتظرين ان المسلمين هيرجعوا للدعوة اللي حصل ده سيدنا خالد مش عارف ينام مش عايز ينام ما في حاجه اصل سيدنا خالد في حاجه مختلفه عن كل الناس شخصيه قويه دي مختلفه مش عايز ينام سيدنا خالد رضي الله عنه وما كانش ولا شاف يوم ينام فهم عقل الفعل سيدنا خالد وراه. طبعا في اعداد ورا، اعداد ورا وفينا الاثنين دخلت الخلاص وزيد الجعفر، فبدا يدفعهم الى مكان اسمه الوقوفه. كم هي الفكره؟ مكان مقفر، مكان جدا يوقع ورا، وهم مفكرين انهم شايفين، هم مفكرين سيدنا خالد ايه؟ يرجع الشمس غلط، سيدنا خالد ما بدأش، ده عمال يهجم عليهم وهم جو. الناس اللي وراهم رجعوا في الوقوفه قالوا، والناس اللي قالت الناس اللي خالد بيضربوا كده كده، والسكه اتفتحت، والناس اللي خالد متصلين معاه، فراحوا الوقوفه اللي وراهم. فلقوا فيها مين؟ ال 80,000 اللي كانوا متكلمين من شده الانهاك والتعب، كانت بتروح الشمس لحد ربع الشمس، حتى الدهب من الانهاك كان بيقع من 10 يقطع معاه 10 يقطع 10 في الانهاك، مش هتيجي تقوم. فإذا من ألف ما شاء الله مش بيتابعوا يوم من التحكيم أخر ما نقولش فيه 40,000 من نجيب الزكاة 120,000 حكيم ده خلاص اللي هيعرفوا حيناموا وأخوا جابوا فلما المسلمين هجموا عليهم فقبضوهم عن آخرهم 120,000 ليه؟ رضي الله عنه قال لما ارسلوا جزء من يوم لا خبر لك اي مسلم عبد الله فرصه لو سالت ما اعرفش ايه هل هذا الجزء الخلق في القران فقتلوهم عن تاثيرهم وهي الناس هربوا هربوا المسلمين راحوا سيدنا خالد كبر انا ماشي ماشي محمد لما لا تاخذ الخيمه وتحت كذلك ففي الخيمه الحبيب خيمه والفلاتين المشترك ربي المسلمين هذا لا كذلك وقبول هجموا عن خيام فاذا فقد هرب هرب كذلك انا رجعت شويه لنقطه مهمه جدا وكان بيني كده العصر وسط بحثه وسط القعده جاء البليد من المدينه واحد معاه رساله مهمه جدا فين البليد فين سيدنا مؤيد ولا انا سيدنا خالد قال اوصل الي اوصل الى البليد سيدنا خالد في المدينه هو البليد الحصان بتاع الرسول خالد البليد في ايه؟ عايز يكون خالد بن الوليد في المعركه في نص المعركه عايز ايه؟ قال ابشركم ان المدد في الطريق اليه الله مدد لأن تابعين عن مدد أبشركم بالمدد أرسلوني إلى خالد ودي ما تبقى فرح خالد استزق القلب وهو في قدر الله بشر إنا لله وإنا إليه وهو في أبو بكر واستزق طبعا ومع الكتاب لأبي عبيدة بعزله قال أحسنت أنا أحسنت ليه أحسنت؟ اسألوه أخبر ليه أحسنت؟ أدعو من ماذا الكهف وإلا في الأدوات لسه المغرب عليه مدة ولسه أعدادهم كما هي لما لغة ومغرب وأنا خيار ويجي سيدنا معبدة لسه ما فيش حفظ حسب ما يقول لي شوف الهزار عقلية ما فيش دخل ما فيش انهيار وفاق المال ولا تعمل تعالى الوحيد النبي سبات قوة جاش أحسن وسيد دخل فيها من ايه؟ قلت له في قبل الزوجين اللي جاب الرسالة ده سلوش لأنهم بيصبر ليه؟ بيصبر مع انه نجاح اللي جاب الرسالة ده شاف الموقف شاف المنظر شاف الاحداث ايه اللي جابها؟ ايه ايه؟ عرض الاخبار عرض في مدى الجهل هو عرض سد التعريف في مدى الجهل من عند الله عز وجل التعريف ولكن مش عايز شايف ليه؟ بحر لو سير لسه ما فيش بعد الاسد بالمسافه كان في الصبح سيدنا خالد لم يرتكب يعني 120 ألف كتب غير 6000 في العراق ومكة وغير مكة، هذه دول الرسل والفرسان هم الفرسان في البلد. سيدنا خالد أشهر عوام من المسلمين في تعبد الفرسان عايشينهم، الفرسان دول مظلومين دلوقتي. ورا الفرسان ورا الفرسان تخيل المسلمين قعدوا يفرقوا الحروب دول لحد ما وصلوا إلى دمشق، يجدون رفض دمشق والمسلمين وعشرة قبل دمشق. فبص اللي يفكر دمشق فين؟ على طريقة عرب حصلوا أعداد كبيرة جدا قتلوه وقتلوا المسلمين. بتفتكر إن خالد بن خالد لا راح فين المعينين؟ راحوا فين؟ شايف خمسة فين؟ والمسلمين وراهم تبطيل تبطيل حصلوه في خمسة وكان رجل في خمسة. لما عرفوا ان المسلمين هو كان في أنطاكيا وراح يسير مع الخمسة عرف ان المسلمين جايين جايين في خمسة وراح أنطاكيا مرة ثانية. سبحان الله ايه اللي بقى ايه اللي بقى دي؟ لأن كان دين مسرح دين لا يهتم لا يتوقف عند حد تاني يخدم تاني تاني تاني لحد ما وصل يا في تاني ما عرفت يا اسمه في بعض الوقفات معها مع هذه المعركة في سر الدخل دخل خبر وفاة الصديق إلى المسلمين وإيه النقل اللي غيره في سيدنا عمر مع أبي عبيدة الجراح وهي رحمة بيدور على الأسباب الهزيمة ايه هذا من القوة تلحق نشوف رب قال ايه ونشوف سيدنا بكر نقف معاه وقفات حياته وزهده ومرض وفاته ووصيته والتركة التي خلفها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. قال الله أن عزت من الإسلام أن عزت من الإسلام وأن نصرنا الإسلام وأن نصر فينا الإسلام. اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رفقا. اللهم ثبت لنا فإنا لا نسلم تدبير. اللهم ثبت لنا فإنا لا نسلم تدبير. اللهم لنا فإنا لا نسلم تدبير. آمين آمين وسلام على المرسلين. الحمد لله.